الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر تسجيلات دار أهل السنة بجمهورية مصر العربية أن تقدم لكم النسخة الأصلية من هذا الإصدار. أحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه بمشيئة الله عز وجل هي الحلقة 38 في سلسلة حديثنا عن الدار الآخرة أو عن الموت وما بعده، وهي الحلقة 11 في الحديث عن الجنة. اللهم اجعل الجنة مآلنا ومصيرنا ومكاننا يا رب العالمين بدون سابقة عذاب. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاه. اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تب على كل عاصي، واهد كل ضال، واشف كل مريض، واشرح صدر كل ذي صدر ضيق، وارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم من اراد بمسلم كيدا فاجعل اللهم كيده في نحره. اوقع الكافرين في الكافرين، اوقع الظالمين في الظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم ان اردت بعبادك فتنه فاحفظنا اليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. اجعل هذه الجلسات خالصة لوجهك الكريم، تقصد بها موازيننا يوم القيامة. اللهم اظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله. اللهم زحزحنا عن النار وما قرب اليها من قول او عمل. ثبت اقدامنا على الصراط يوم تزل الاقدام. اسقنا من حوض الكوثر شربة لا نظما بعدها ابدا. اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم. واغفر لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. يا الاخوة الاحباب، الحديث عن الجنة يشرح الصدور الضيقة، وصدورنا تضيق بالدنيا وما فيها ومن فيها. وان لم يحزن الانسان على نفسه يحزن على دين الله عز وجل الذي يستهزأ به عند الكبير وعند الصغير. فالمسلم يغار على دين الله، والمؤمن القوي هو الذي عندما يرى حرمة من حرمات الله تنتهك تحدث له غيره، ويحدث في قلبه ثورة، وما عليه عند ذلك الا ان يحسن المعاملة بينه وبين ربه، وان يدعو الله خالصا له الدين، الا لله الدين الخالص، بقلب تقي نقي من الشيطان بريء، ولله ولي، ان ينصر الله الاسلام، وان يعز المسلمين، وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. قلنا من قبل ونكرر كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: عجبت للجنة كيف نام طالبها، وعجبت للنار كيف نام هاربها. من يريد الجنة قد نام، ومن يهرب من النار قد نام، مع ان الانسان لو طلب شيئا لحث في سبيل الوصول الى هذا الشيء، ولو خاف من شيء لرفع المحاذير امامه كي لا يقع ولا يتورط في هذا الشيء. يعني انت عشان تصل بابنك الى بر السلامة ويرضي المؤهل بتتعب، وبتجيب له دروس خصوصية، وتجيب له المدرسين الكويسين، وتنقيه المدرسة الكويسة، وتفضل تواصل الليلة بالنهار حتى يكبر الابن ويتخرج ويمسك في ايده شغلة يقدر يأكل نفسه بها عيش. وفي المقابل بتحمي نفسك وابنك وزوجتك وحبيبك عن كل سوء

يا أمه أنا لا أنكر شيئا من ذلك، ولكن أنا أشكو مما تشكو أنت منه، أوليس عندك أنت من حسنة؟ خلاص الأمومة هنا والبنوة انتهت. اديني يقول بالدين انت يا أبي. نعم يا ابني. طب مش فاكر انا كنت بره ليك قد ايه وشفق عليك قد ايه وقدرت اخدونك لغايه اموت قد ايه؟ قال لي ابني مش ناسيها. طب اديني حسنه. يا بني انا اشكو مما تشكو انت منه، اليس عندك انت من حسنه؟ ياه. يوم يقول عيسى يا رب لا اسالك عن مريم ابنه عمران وانما نفسي نفسي. فمين تعرف مريم ام؟ تمام. سبحان الله. سيدنا ابراهيم الخليل وسيدنا موسى الكليم وهم من اولي العرش. سيدنا موسى اخر بقوائم العرش، دعوات الانبياء جميعا والملائكه يا رب سلم يا رب سلم، سلمنا يا رب العباد. سبحان الله. الحمد لله رجال من يوم. والله اقسم بالله لو ان كل مسلم في مصر او في غير مصر حاكما كان ام محكوما وضع هذا الامر نصر عينيه لصرع على المسلمين. ليه؟ لان لما احط في ذهني ان المظلوم يوم القيامه محدش هيدافع عني فيها. يا سبحان الله، كان مين ياكل على مين حق؟ راينا ابا بكر لم تحتمل بطنه التي لا تتعود الا على الحياه فقط جرعة لبن شك في مصدرها، جرعة لبن مصت لبن بق لبن. ها بعد ما شرب خدمه يقول له يا خليفة رسول الله مش تسألنا انا جايب ده منين؟ قال له صحيح انت جايبه منين؟ قال فكهنت لقوم في الجاهلية، كنت بشتغل زي عراق ولا بتاع مندل ولا ودعة ولا بتاع الكوتشينة ولا بيقرا الحرب العقار الفلكي والخيل الفلكي والمصيبة الفلكي. ها فاشتغلت لهم شوية قبل الاسلام، فلما عديت عليهم لقيت عندهم عرس فادوني شوية لبن. قال ابو بكر على الله ده نتيجة انك كنت تشتغل على الراس. فوضع ابو بكر اصبعه في فمه، سيدنا ابو بكر حط اصبعه في بقه فتقال انا شرب، ثم نظر الى السماء وقال اللهم اني اعتذر اليك مما علق باللحم والعروق. اللي فاضل ده انا تخيل انت لما تترجم الاحداث تلاقي بقى ابو بكر حصل لها مغص لان الشبهه نسيت فيها، والباقي 10 30 بتاع اخته ولا الاعلام بيقول لك ايه ده احنا الحمد لله لما كنا في الحج السنه دي ومال اخته فلوس اخته اصلا اللي ايه اللي وقتها حرام. ها ونسال الله السلامه، نسال الله. المساله خطيره والمسألة يجب أن تبحث في موضوع الدار الآخرة بعين القلب أو بأذن القلب لا بأذن الرأس. لا أنا عايز أبو ده قلبك تسمع هذا الكلام، عايز القلب ينفتح لهذا الكلام. والله لو أدرك المسلمون مسألة هول المطلع يوم القيامة كما قال سلمان الفارسي رضي الله عنه ثلاثة أحزنتني حتى أبكتني، فراق الأحبة محمدا وحزبه وهول المطلع والوقوف بين يدي الله عز وجل. خايف من اليوم ده، خايف من اليوم. سبحان الله. خايف ان عمر الله يرضى عليه امير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب كان لما مراته تصبغ حاجة كان يقرب صباعه يقرب اصبعه من النار، قل يا ابن الخطاب ألك صبر على مثل هذا ويكفي حتى تظن زوجته انه لن يسكت. فيه مين فينا اللي بيولع السيجاره في بقه والكبير بيحرق صوابعه ويقول له حرام وبص وطع السيجاره برضه والدخانه طالعه، طب تذكرش دخان النار يوم القيامه. ها هيولع كل النار قدامه كل شويه. ها ولو نسي نفسه في الكلام السيجاره تحرق له ايديه. لا اله الا الله. بيحرق جسمه وبيحرق فلوسه وبيحرق صحته وبيحرق النعمه بتاع الله عز وجل عليه، وبعدين يقول لك اصل سيدنا الشيخ بيقول انها مكروهه. مين اللي قال لك؟ مين الخائن اللي قال لك انها مكروهه؟ ها انها حرام. ها وبدنا بنركز على الموضوع دي في مصر. هنا اصل تدخين، هنا اصل دخان، كفايه دخان الاخلاق، كفايه تلوث البيئه الخلقي. لسه كمان هتلوث لنا البيئه بالسجاير بتاعتك. لا بس الشيخ الحمد لله يوم الجمعه اللي فاتت قال التدخين حرام، بس قال الشيشه مش حرام. لا اله الا الله. والله سمعتها من واحد. سبحان الله. الحمد لله اللي ما قالش الشيشه حرام سبحان الله. والله ده انت بتاكل. كل واحد بياخد الفتوى اللي تعجبه وبيقلد وكله بيشتغل مهلفات. والله يا مؤمن انت بتقدر تالف قطعه موسيقى طالما انك مش موسيقار، ولا تقدر تحوج طريق مش عارف ايه الاولمبي للنصر الا اذا كنت يعني لك في اللعب نصيب. لكن في الدين ما شاء الله لا قوة الا بالله. عندنا 55 مليون مؤلف وفقيه وناقد وعالم ومفتي. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه. اه والله حاجات يعني خلي الانسان كده. فالعرب لو وضع الاخرة نصب عينيه لما ظلم الظالم ولما ارتشى المرتشي ولما اختلف المختلف ولما كذب الكذاب. الكذاب بيكذب ليه؟ لانه مفكر ان ربنا مش تمام. اوكي؟ طب والعاصي بيعصي ليه؟ لانه يظن ان الله لا يراه. مش كده ولا ايه؟ طب هو لو حافظ ليه ان ربنا شايفه؟ طب ايه بيخليه يعصي؟ ها؟ ما كانش يعصي. يا ابا بكر كيف خوفك من الله؟ قال انا قطوت خطوه الا ورأيت الله امامي. في خطوه خطوه لم تخرج به. ها؟ وكان رضي الله عنه لا يتحلل من ثيابه بمفرده في الشجره، والقعد لوحده ما يلعش. ملط. ايه يا خليفه رسول الله؟ الاستحي ان ربي معي. ان معي الله لا اله الا الله. شوف ربي انت. اعبد الله كانك ايه؟ تراه، فان لم تكن تراه فان كلنا المصيبه ان كلنا حافظين. بس حد بيفكر؟ سبحان الله. اتفرج على الواد الصغير اللي بيجي مع ابوه، وابوه ذو حيثيه. وبكرر الكلام ده في المساجد. يدخل الولد مع ابوه الكل الله مين؟ الله ما شاء الله ده كبر بقى راجل، ولا عنده 4 سنين بقى راجل، ماشي كبر بقى راجل. وقفوه في الصف الاولاني لانه جاي مع البيت ابوه او الراجل اللي هو ده. خلي الواد يجي لوحده بقى. انت قاعد واقف مع الرجاله هنا. ارجع لك بلا طبعا سبحان الله لا اله الا الله. لا اله هو كده هو كده سبحان الله. ده راجل غلبان ها سواء تاكسي. ما انا بقول لك الاخلاقيات فيها تلوث، في تلوث بيقول لك في تلوث قلب في الجو، لا يا اخوانا انا في تلوث في الخلق، ولا تلوث في الجو ده ربنا يتولانا بقى، ما شاء الله المصريين عندهم مناعة لا لو وزعت على العالم لوسعتها. طب من العالم المشكلة في التلوث الخلقي. الراجل غلبان دخل يمول محطة البنزين، فالاخ اتأخر عليه اللي بيمول، قال لي يا اخي انا طالع على باب الله وقتكس يعني مولني ايه يعني يعني خلاص يعني اداله كلمه. ما انت شايف انا مشغول مش باكل يعني ما اكلش تعالى كل. قال له يا سيدي بالهنا والشفا شويه. وليه الراجل اللي بياكل واللي زعلان على اللي ده عربيه محترمه شويه داخله. انا يا باشا انا نبي الله والله انا برضه لا اله الا الله. بالعكس يمكن الباشا يقدر ياخر شغله شويه، لكن البنت ولا اقول لك الغلبان ابو تاكسي ده طالع على رزقه سبحان الله. كده رايت الناس قد نالوا الى من عنده ماله ومن لا عنده ماله فعنه الناس قد نالوا. رايت الناس منفضه الى من عنده فضه ومن لا عنده فضه فعنه الناس منفضه. رايت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهبوا ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا. سبحان الله. يقول لك يا استاذ شوف يا استاذ معاك قرش تو قرش، معاك 10 سواعش، معاكش كل سنة طيب. الله لا اله الا الله. خلاص المقاييس بتاعتها بقت كده. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، نسأل الله الرحمة وحسن الختام. يجب أن نضع الدار الآخرة نصب أعيننا، ونضع مسألة مظالم العباد نصب أعيننا، ولازم كل شوية واحد يفكر نفسه بهول المطمع وليقف بين يدي الله ويوم ينادي المنادي. قل تعالى هذا فلان ابن فلان من كان له عنده مظلمة فليأتي. ها هذا فلان اهو مين له عنده؟ مين اغتابه؟ مين نم في حقه؟ مين عمل كذا؟ خبر ابيض ياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. طيب حسناته خلصت، ياخذ من سيئات المظالم ويحطها على دماغ الظالم. وبعدين هل اصبح مفلسا؟ اتدرون من المفلس؟ هو ده. ها ثم يطرح على وجهه في النار والعياذ بالله رب العالمين. خلي بالك ده ممكن العمل يخلص لك يعني في الدنيا تصلي صلاه بايه؟ باتقان وبخشوع وصلاه جماعه وتحاول ما تشهوش وتعيق وتبكي ويرفعها الله عز وجل بقبول، هيصير قبلة ايه؟ يجي واحد ياخد ثوابها يوم القيامة، انت ظلمته وغتبته. الحل ايه؟ يدور على الحسنة الخالصة لك، ثلاث الحسنات اللي انت عملتها في الدنيا ياخدوها اصحاب المظالم، يبقى تبقى مبلش ولا مش مبلش؟ يا اخوانا المسألة عايزة مراجعة. اوعى تفكر ان الحلقات ده كل ما نيجي يوم اثنين وخلاص والله وصلنا الحلقة 32، شوف قدمنا كام شهر؟ 9 أشهر اهو شغالين. طيب وبعدين؟ العلم ده قد يكون حجة علينا لا لنا، اللهم اجعله لنا لا علينا يا رب العالمين. ولكي لا نطيل، عشان احنا خلاص قربنا نخلص حلقات الدار الاخرة، وكمان زي ما وعدنا ان احنا ليكم في اخر الحلقات حلقتين ان شاء الله نجمل فيها كل الحلقات من حلقة واحد لغاية الايه؟ لغاية الاخر، نعمل فيها ملخص لكل الايه؟ اللي قلناها ان شاء الله كنا من اهل الدنيا، عشان ان كنا ايضا من اهل الدنيا ان شاء الله ندخل الى رمضان ونحن قد يعني ملأنا قلوبنا بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم والاستعداد للقاء الله عز وجل. وقفنا في الحديث عن الجنة في سورة الواقعة يوم الاثنين قبل الماضي عند كلام الله عز وجل عن السابقين وعن المقربين. وقد قسمت السورة الناس يوم القيامة الى كم قسم زي ما قلنا؟ الى اقسام ثلاثة. ووصفنا من هم السابقون. السابقون دول الناس كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسيرون على الارض ولكن قلوبهم معلقة بالله وبالدار الاخرة. ناس عايشين زينا بياكلوا وبيشربوا ويبتسموا، لكن ايه؟ قلوبهم فين؟ مع الله. جاء من بعدهم جيل، هو جيل التابعين وتابع التابعين، اللهم احفظنا في زمرة الصالحين يا رب العالمين، يعني للتباعد عن عصر النبوة حدثت في الامور امور. وقلنا من قبل ان سيدنا علي الله يرضى عليه بيقول سنة 36 هجرية، اسمع الكلام، شو كلام سيدنا علي سنة 36 لسه في ال... وكان الرجل يأتي في ايام سيدنا رسول الله يعني في البداية يدخل الى السوق يقول من اعامل؟ يقال له عامل من شئت. يبقى كل التجار اللي في السوق ايه؟ ها؟ تجار امناء؟ ها؟ عايز اشتري من مين؟ اشتري من اي واحد. يبقى كل التجار اللي في السوق ايه؟ بتوع ذمة وضريبة. ثم جاء زمن. سيدنا علي بيقول يأتي الرجل من اعامل؟ ها؟ اشتري من مين؟ قال عامل من شئت الا فلانا وفلانا. ها؟ يقول لك الله طب ما دي تبقى غيبة. لا، هنا للنصيحة، لما لقيت ماشي مع واحد مش كويس هل لي ان اسكت ولا لازم انصحك؟ لازم انصحك، اديله النصيحة دي مش غيبة، اللي انت بتشتري من اي حد بس معانا فلان وفلان. يبقى السوق كله في مئات التجار الصالحين بس فيهم كم واحد وحش؟ ليه؟ ثم جاء زمن يأتي الرجل من اعامل؟ لا تعامل الا فلان او فلان. إذا السوق كله مفيش إلا إيه؟ ده سيدنا علي سنة 36 هجرية، لو جيت سنة 92 ميلادية يقول إيه بقى؟ سنة 1412، شعبان 1412، وإذا ما تدخلش السوق لأن السوق بالهمزة مش بالقاف، كان زمان بالقاف ودلوقتي بقى بالهمزة، خلاص. نسأل الله السلامة. مسألة سبحان الله، أبو حنيفة الله يرضى عليه وكان أكبر تاجر حريف في أرض العراق كان ما يعجبوش الحال المالي، وابن اخوه لما باع التوب اكتر من ثمن، عارف انت القصة، رجع ابو حنيفة من الصلاة ليه الراجل معاه التوب؟ قال له جبته منين ده؟ قال له جبته من مكسب ابي حنيفة، وما عرفت ان ده ابو حنيفة. قال له بكام ده؟ قال له ده ب 400. ده غالي قوي، ده ما يسويش الا 200. ابو حنيفة عارف بضاعته، قال له في بلدتنا او عندنا يساوي 600. يبقى هو كسبان. ها؟ واحد زي ابو حنيفه يقول لك الحمد لله انا عكمت التوب وكل شرطه كويس، يعني انا ايه المشكله؟ ها؟ شفت بتروح بالليل الحاج زكي البقاله الغلبان اللي نبض على قده وتديله جنيه مقطع، خلي الجنيه الجديد لك في جيبك، مش ده تصفيف؟ ليه؟ لان انت تؤثر نفسك بالخير وتترك الشر لاخيك. ولم يقبل ايمان احدنا حتى يحب لاخيه ما يحب. كلام نقول بس. كلام نقول. نطلع من الجامع كل واحد عايز يطلع قبل الثاني. طب بالله عليك انت بتكفارة رايح فين؟ ما هو مصطفى قاعدة في البيت. يعني بنفس اي مصطفى تغيرش. مستعجل عليه. خليه في رحمة الله هنا شوية. بدل ما تروح لحتة ثانية. لكن لا. نطلع برضه العربية تخرج بعضها والناس تسعى الله. انت لسه طالعين من ده سيدنا عمر بن عبد العزيز كان العلماء يجلسون معه يتحدثون عن الدار الآخرة فيقول قائلهم كنا نقوم من مجلس أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز كأنما نشرنا من قبورنا. قال له الثوب ده ما يسويش الا متين. قال له عامل انت مالك؟ قال له انا مالي ازاي؟ راح واخد الثوب وطلع يجري. الراجل طلع وراه يجري حرامي. راح ابو حنيفه لابن اخوه يا ابن اخي تبديع الراجل بالبغلية ده مش قايل لك ده بمتين؟ قال له قضاه يا عمان انا بغطى على ايده هو راضي وانا راضي ها؟ ده رضينا ده هو راضي. قال اذا كان هو قد رضي فان الله لم يرضى. كان حديث سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والكلام ده لاخواننا برضو البقالين والتجار والكده ايه الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. الجالب اللي بيجلب السلعه عشان يبيعها وبالرزق برضو وبالحلال ربنا يوسع عليه. واللي يشم خبر ان السلعه هتغلى ويخبيها زي يكون مثلا دواء هيختفي الصيدليه ولا دواء علاج الناس المرضى ربنا يشفي كل مريض سبحان الله. واحنا خبي الدواء لا والله مش موجود لا والله وبيحلف كمان لا والله فين يقول بس يعني انت عارف ده انا جاي لك من طرف فلان دي طلع له الكارت بلا بس تحرير. هو كان في اخر واحدة برضه على كل انها تاخدها سيادتك خلاص لا اله الا الله. قال المحتكر ملعون محتكر السلعة كابليس مفرده من رحمة الله لانه عايز سبحان الله العظيم لا اله الا الله. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التناجش لا تناجشوا ولا يبيع احدكم على بيضة. تناجش يعني ايه؟ يعني يعمل منظر كده يجيب خمسة ستة من صبيانه مين يشتري نعمل نزال اتريكة مثلية وانت تتدبس في النص سبحان الله. هذا ايه غبن او ايه او تنميش في عقد البيت. كل ايه للناس كله بمسادة بس يلزقها له يلا تشيل الحمد لله خلصت منها لزقناها له. طب وبعدين ويوم القيامة ماذا تقول لله؟ فالسابقون جيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا رهبان الليل فرسان النهار رضي الله عنه. الواحد منهم الاخرة دي قدامه على طول. الاخرة دي ما تغيبش عنه ابدا ابدا. سيدنا ابو بكر في يوم الناس العائشة نعم يا بكر قال لها رجعي لبيت المال الحاجات اللي عندي هنا. ده كان هو بياخد مرتب من بيت المال حلال. وبعدين فلقوا عنده ايه؟ جرة زرعة زير اقضي مني ورحاية رحى تحن عليها وركوة ركوة كده جاي حاجة تعلق كده يحط فان كان شاف كسر عيش ولا وحلس يعني سجادة قديمة كده من صور كان يفرش نصها ويضغطها هو وامه رومان بنصها. العائشة لما موت ترجعي ده البيت المال عشان كده يعني اعود الى الله كما نزلت الى الدنيا. ادي اللي بدور على اخرته من السابقين ولا مش من السابقين؟ يا خبر ابيض ده قدام السابقين رضي الله عنه عمر الله يرضى عليه هي امير المؤمنين وبينازع بقى خلاص الروح بتطلع. هل وددت ان اموت ان كنت قد عشت كفافا لا علي ولا لي ولا الي امر المسلمين يوما واحدا بس. وهو من شدة الالم والطعنة بتاعت ابو لؤلؤة اثرت جنبه يمسك التبنة. ليه تبنة بيمسك في الارض من شدة الالم مش راضي يتأوه عشان ما يرزعش اللي حواليه فماسك تبنة وليتني كنت تبنة ليت ام عمر لم تلد عمرا يا ليتني كنت نسيا منسيا. هذا عمر بن الخطاب هذا عمر بن الخطاب. سيدنا عثمان الله يرضى عليه تصوروا عليه حجرته في الدور العلوي وكان يقرأ في سورة التوبة رضي الله عنه ودخل عليه وهو يقرأ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آخر التوبة دخل عليه وقتلوه وسالت دماؤه الزكية على المصحف وذهب إلى الله عز وجل شهيدا. ثم جاء علي كرم الله وجهه في ليلة 17 رمضان وراح يصلي الفجر طعنوا ابن أبي ملجم. هؤلاء هم السابقون. عمار الله يرضى عليه ابن ياسر بلال أبو ذر عبد الرحمن بن عوف دول طبقة السابقين. تعالوا بقى لأهل اليمين. أهل اليمين دول ناس ربنا يجعلنا معكم من أهل اليمين وناس الدار الآخرة أمامهم ولكن لا يرتكبون ما حرم الله ولكن الدنيا قد تشغلهم قليلا ولكنهم أوابين إلى الله عز وجل رجعين إلى الله كل شوية إيه يعني برضو يغلب غلطة ويتوب لكن هما الغلطات درجات. أبو ذر نسي مرة فوضع رجله اليسرى في نعله لبس الرجل الشمال قبل الرجل الايه فتصدق بدينار قال خالفت سنة رسول الله. يا سلام ايه سهل ابن عبد الله الله يرضى عليه استري قعد مع المريدين جابوا بطيخ كل يا سهل قال كل انت كل يا امام قال لا قال الله هو البطيخ ايه في حاجة ورد في شيء قال لا هم ليه ألا أدري كيف كان يأكله رسول الله ما عرفش الصلاة اللي كان بيأكل بيها ترى كان بيأكل يحط البذر في إيده الشمال ولا في إيده اليمين أبدا مش عارف الطريقة ما فيش داعي بقى يا سلام يا سلام على تحرر مش فاهم. تعالى يا أنس ابن مالك أمك بتشتكي يا أنس من إيه يا رسول الله قال بتقول أنس ما بيرضاش يأكل معايا ليه يا أنس تاكلش مع والدتك ليه تاكلش مع أمك ليه يا أنس. قال يا رسول الله اخاف ان تمتد يدي الى جزء في الصحفة قد وقعت عليه عين امي فاكون عاقا لها. ها سابقين ولا مش سابقين؟ هاد الناس هاد الناس مش كناس عايز صغير يطلع كده في المقبر الجديد يقرا كتاب او كتابين لك اه ابو حنيفه مين ابو حنيفه ابو حنيفه رجل وانا رجل مين قال لك مين قال لك انك رجل؟ ها ابو حنيفه رجل اه دي صح انت فيها لكن انت رجل بمشكوك فيها ها في العلم يعني سبحان هو قرا عن التبين قال لك بقى انا حاولت العلم من جلباته ها بقى ابو حنيفه بعد العلم ده كله يقول ايه راينا هذا صواب يحتمل الخطا وراي غيرنا خطا يحتمل الصواب فمن راى غير ما راينا فله ما راى ولنا ما راينا. سبحان الله اذا رايت ده كلام ابو حنيفه اذا رايت مذهبي مذهبي هو الحديث الصحيح فإن رأيت مذهبي يخالف الحديث الصحيح فخذ بالحديث الصحيح وادع مذهبي. يقول لك احنا اللي فهمناها احنا اللي عرفناها الشيخ بس انت فرقت ومالكش دعوه. يقول لا المذهب بتاعي الحديث الصحيح لما تلاقي المذهب يختلف عن الحديث الصحيح الحديث الصحيح بتاخد دي. هكذا كانوا رضي الله عنه. وكان الامام الشافعي يقول ايه ما حاججت احدا دخلش مع عالم في مناقشه إلا ودعوت الله عز وجل أن يجعل الحجة على لسانه لا على لسانه. ها إيه رأيك؟ يعني ربنا ينطق الحق على لسان من أمامه مش أحاول أظهر نفسي أن أنا أبو العريق لا. آدي أصحاب آدي السابقون وآدي الدرجة الثانية اللي وراهم من أصحاب اليمين. يقول الله عز وجل وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود. السدر اللي هو الإيه؟ النبق. نبق عارفين شجر النبق؟ نبق ده سبحان الله. احنا اتفقنا من في الحلقات الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في اخراكم من دنياكم الا الاسماء. يعني مجرد ايه؟ مسميات. يعني اضرب لك مثال اوضح. الجماعه رواد القضاء لما بيطلعوا فوق عايزين تغذيه صح ولا لا؟ اكلهم. وصار بياخد معاك حلة الملوكية وحلة المحشي وكيس الترشي؟ لا لا، بيدوله حاجات زي كبسولات. الكبسولة دي فيها بروتين، والكبسولة دي فيها كربوهيدرات، والكبسولة دي فيها مش عارف الفيتامينات المختلفة. ياكل خلاص. يعني الكبسولة دي ولا تفيد شيء عن الكبسولة دي بدل خمس بطاطسات مثلا؟ اعتبر كده مثلا يعني. اذا كان في الدنيا بيصنع حاجة بالشكل ده، فما بالك بما يصنعه المليك سبحانه لأهل الجنة. يعني لما يذكر السدر مقطوط واحد يقول لك الله هو كل الغاقة دي كلها وجد عشان الشجرتين في الجنة من النبق؟ لا، دي أسماء، بس أسماء فقط. وأطو به متشابهة، كل يا ولي الرحمن إن اللون واحد ولكن الطعم مختلف. موضوع مختلف تماما. نعيم حيث لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر. سدر المخضوض، مخضوض يعني ايه؟ شجر النبق اصلا في شوك. يقول لك الله، طب لو واحد قرب يتشك ولا لا، مخضوض يعني منزوق وشوكه، ما فيهوش ايه؟ فيهوش شوك، لانه مش اي نوع من الالم في الاخره. انت من ساعه تقوم الصبح وانت في الام شتى، لكن في الاخره ان شاء الله رب العالمين ربنا يجعلنا واياكم والمسلمين من اهل الجنه، مش لا الم ولا اسى ولا حزن ولا اكتئاب ولا الكلام ده كله. ولا كلام ده، حتى مراتك في الجنة لن تسمع منها الا كل كلام طويل. عمرك ما تسمع التسبيخ اللي انت بتسمعه، تسمع كلام طيب قوي ان شاء الله رب العالمين. مش معنى كده ان احنا بنهاجم الستات، هذا كتر خير ربنا بيسمعونا ويبارك ربنا فيهم، واذا صلحنا صلح المجتمع كله. عمل ايه؟ سبحان الله. في سدر المخضوض وطلح منضوض، الطلح اللي هو الموز بس منظور منظم كده شكله حلو، لا فيه تراب ولا فيه كده دبلان ولا حاجه. لا سبحان الله. وظل ممدود، الله يقول لك الظل ده جاي منين؟ الله، ربنا يوم القيامه يبدل الارض غير الارض والسماوات، والشمس خلاص تترك المدار بتاعها. الظل ده جاي منين؟ ده الظل ده يبدو نوع من النعيم في الجنه، نوع من النعيم في الجنه، لان ربنا جعل من اياته في الدنيا الظل، وجعل الشمس عليه دليل. صح ولا لا؟ الشمس تطلع تبتدي ايه؟ الظل يكبر يكبر، وبعدين يبتدي يقصر لغايه ما يقصر الظهر، وبعدين يبتدي يطول ثاني لغايه ما يبقى كل شيء مثله عند صلاه العصر، وبعدين بعد كده يبتدي لغايه ما الشمس تغرب كده، يبقى تعرف ان الشمس ايه؟ لتعلموا عدد السنين والحساب. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. مدبره خالق الفلك سبحانه، اجرام واخبار وهذا موضوع يعني يشيب له الولدان لو فكرنا فيه جليل. سبحان الله. ظل ممدود، ظل سبحان الله. وماء مسكوب، قال يا سلام يا رسول الله، يعني المياه كده مدلوقه كده مسيحه على بعضها؟ قال سبحان الذي سكبه وسبحان من حبه. هو مسكوب لكن بيجري في ايه؟ في مجرى له بحيث ما يغرقش حد، فاكيد ميه طعمها بقى. ها ده انت مؤمن لو جيت تزورني مره في المعمل اوريك عينه من اللي انت بتشربها في الحنفيه كل سنه طيب. يعني الحمد لله عباره عن شرب وغذاء في نفس الوقت، بس غذاء شكله ايه؟ انا مش عايز اكرهك في الميه، اشرب وتوكل على الله، بس انا بسيب الميه وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، كانما تتحسس ان شاء الله يعني خير. وماء مسكوب، الميه مسكوبه كده سبحان الله، بس ميه نظيفه ما فيهاش، لان في سوره محمد ايه؟ الوماء غير آسن. وآسن يعني ايه؟ يعني مش ميه معطنه، مش ميه فيها نسبه الكروش زايده لغايه ما تخلي معدتك تشتغل من جوه، اللي عنده عين قحه ولا حاجه ربنا يشفي كل مريض. بلى سبحان الله. وماء مسكوب وفاكهه كثيره، يا سلام ما حدثهاش هنا بقى. فاكهه ايه؟ ده ربنا لما يقول كثيرة، ها انت لما غالبان مرة لما تتعزم عزومة من الاياهم دول بتوع الفنادق السبع نجوم الخمس نجوم، وفي سبع مفيش خمس نجوم، يقول لك ده استاذ كان هناك اوبن بوفيه، بوفيه مفتوح كل وشيل براحتك بقى، ده واحد غالبان طباخ ولا عامل الكلام ده. تخيل لما ربنا يقول لك وفاكهة كثيرة، يبقى فاكهة عادتها قد ايه؟ لا مقطوعة ولا ممنوع. يعني تيجي الفاكهة يا اما تخلص الكيلو ونص برتقال اللي انت جايبه في البيت يخلص كل واحدة كل واحدة لفة بالعيلة انتهت الايه انتهى الكيلو ونص اللي انت جايبه صح. ويجي في السوق ما فيش برتقال صح ولا لا؟ يبقى اتمنع هنا. لا في الجنة بقى في الجنة لا بقى لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا في بقى فاكهة شتوية ولا فاكهة صيفية، أي فاكهة تتخيلها موجودة في جنة الرحمن، اللهم لا تحرمنا منها يا رب العالمين. وفرش مرفوعة، الفرش هنا كناية عن إيه؟ عن الزوجات، بس القرآن بيحدث بأدب، مش زي الجماعة بتوع الأدب اللي ما عندهمش أدب في الدنيا، اللي بيكتبوا قصص ويقول لك ده، ده الأديب الفلاني ويقول الكلام، لا، هنا بس وفرش مرفوعة. الفرش هنا مش اللهم السراير، لا، كناية عن الايه؟ عن الزوجات سبحان الله. شوف قال ايه؟ إنا أنشأناهن إنشاء. يبقى دي مين بقى؟ دي مش مراتك بتاع الدنيا الحتة دي بقى، لا، دي مين؟ دي اللي ربنا قال لها كوني فكانت. شكلها ايه دي؟ وخلت واحدة إذا بفقت في البحر الملح الأجاج لحولته عرضا فراتا، يبقى لسانها بينقط ايه؟ ها؟ أكيد بينقط حاجة حلوة، ما إن شاء الله ربنا يرينا وإياه، سبحان الله. وبعدين قال لو خرج أنملها، يعني طرف سببتها، طرف صباعها، لو خرج إلى الناس في ليلة في ليلة داجية لحولته نهارا مضيئا. طاب ياض وشك في صفحة خدها. كلامها طيب وشكلها طيب، وسبحان الله ربنا يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. عرب جمع عروب، والعروب هي المتحببة لزوجها، مش شكك فيه، لما تشكش مفيش شك هناك، الشك ده والدبابيس في الدنيا، في الآخرة إن شاء الله مفيش شك، فيه إيه؟ اطمئنان. ليه؟ لأن ربنا وصفه قال كأنهن بيض إيه؟ مكنون. مكنون يعني إيه؟ متداري ولا مفعول 166؟ لا، متداري، حد يشيل عنده، حصان من أكف اللامسين. حلال على مين؟ على صاحبه بس. لك قال اللي في الدنيا محافظ على مراته بالشكل ده وبناته بالشكل ده واللي هم في رقبته في الدنيا، يعني مراتك وامك وبنتك واختك وعمتك وخالتك، وانت محافظ عليهم اللي بيسلموا على حد، لان السلام حرام،